السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وبدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس برنامج، وهو المجلس 17 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته 2، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا، أخذنا ما تيسر من سورة النمل إلى أن وصلنا إلى الآية المتممة للستين، آية متممة للستين من سورة النمل. فإن الله عز وجل بعد أن ذكر ما ذكر في هذه السورة المباركة من مقدمتها وقصة موسى مختصرة وقصة سليمان مبسوطة، ما ذكر منها مع قصة النملة والهدهد وملكة سبأ، ثم بعد ذلك ذكر قصة ثمود مع نبيهم صالح، وذكر قصة لوط عليه السلام، شرع بعد ذلك وختم ذلك بحمد نفسه على إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين وعلى سائر النعم. أمر نبيه أن يحمده، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله عز وجل خير أما هذه الآلهة الباطلة. بعد هذا الاستعراض لهذه القصص التي أوضحت عجز هذه الآلهة عن إنقاذ عابديها، ثم واصل السياق في ذكر آيات كونية عظيمة. وقلنا إن بعض من ذكر أن موضوع هذه السورة يعني عناصر التفوق الحضاري واستغلالها يعني في الخير أو الشر، ذكر أن الآيات هنا ذكرت لتذكير الإنسان بأنه مهما وصل إليه من تقدم أو كذا فإن هذا ضئيل في جنب قدرة الله عز وجل وعلمه وقوته وسلطانه. وأيضا فيها المقارنة، فيها الاحتجاج العظيم للتوحيد بإظهار عجز الآلهة وإظهار كمال تفرد الله عز وجل بالربوبية والخلق والملك والرزق والتدبير. فقال جل من قائل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه 5 آيات كلها تنتهي يعني قرب نهايتها بقول الحق تبارك وتعالى أإله مع الله. قيل المعنى أإله مع الله يعني أيوجد إله مع الله، وقيل ولعله أظهر أإله مع الله فعل هذا الذي ذكر في هذه الآية ليدل على عجز هذه الآلهة وعلى تفرد الله بالملك والسلطان والتدبير والتصريف، فيدل ذلك على وجوب إفراده بالتالي بالعبادة وحده لا شريك له وبالانصياع والاستسلام لمنهجه الذي أنزله من السماء على عباده ليصلح به دينهم ودنياهم. أمن خلق السماوات والأرض، من الذي أوجدهما بعد أن كانا عدمين، وأنزل لكم من السماء ماء يعني ماء المطر، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة كما قال تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فالله عز وجل هو المنفرد بالإنبات، فأنبتنا به بهذا الماء حدائق، والحدائق جمع حديقة، والحديقة قال العلماء هو البستان المحاط به، فإن لم يكن حوله حائط فلا يقال له بستان، فلا يقال له حديقة، يعني مأخوذة من كلمة أحدق، أحدق يعني أحاط، ذات بهجة أي ذات منظر حسن يبهج الناظر إليها ويسره. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني لا تستطيعون ولا ينبغي لكم أن تنبتوا هذه الأشجار البهيجة المباركة، لا تستطيعون أن تخرجوها ولا أن تنبتوها، بل الله عز وجل هو المنفرد بذلك. ولذلك قال أإله مع الله، أتعبدون مع الله غيره، أو أتعتقدون أن إلها فعل هذا غير الله عز وجل؟ ويحتمل أنه يعني أإله مع الله يعني أتتخذون إلها مع الله، تعبدون الله. وأظن أن ابن كثير ذكر معنيين ثم قال هما متلازمان، يعني بينهما تلازم، والله أعلم. بل هم قوم يعدلون، أي بل هم قوم يشركون بالله غيره، يعدلون بالله غيره يعني يشركون بالله غيره ويسوون بالله غيره في العبادة والتوجه وما إلى ذلك. عدل كذا بكذا أي سواه به أو جعله عدلا له. أمن جعل الأرض قرارا، يعني جعل الأرض مستقرة لا تميد ولا تضطرب، وجعل خلالها أنهارا، يعني جعل فيها وفي أوساطها ومن خلالها أنهارا تخترقها تطرد بالماء، وجعل لها رواسي، يعني وجعل فيها جبالا شوامخ ثوابت يثبتها بها، وجعل بين البحرين حاجزا، وجعل بين البحرين أي البحر المالح والعذب كما سبق لنا قريبا، يعني هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا كما تقدم لنا في سورة الفرقان، وكما قال تعالى في سورة الرحمن بينهما برزخ لا يبغيان، وقلنا البرزخ هو الحاجز، وهنا صرح بلفظ الحاجز، هو حاجز بين البحرين. وهذا الآن سبحان الله حتى مصور ومشاهد، تجد هذا له لون وهذا له لون وهذا له طعم وهذا له طعم، ومشاهد يعني تأتي تمشي بالسفينة هكذا، هذا ماء البحر وهذا ماء النهر، لا يدخل هذا في هذا ولا هذا في، لأن الأنهار تصب في البحار والمحيطات. أإله مع الله، أإله مع الله فعل ذلك، أو أتعبدون مع الله إلها آخر معبودا، يعني الإله هو المعبود ليس الإله هو الرب كما يظنه بعضهم. وهم طبعا شبهتهم وشبهة أكثر الأمم المشركة أنها آلهة دون الله عز وجل تقربهم إلى الله، وأن الله أعطاهم شيئا من التصرف، كل هذا باطل. بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم جهال يشركون بالله ما لا يعلمون. أمن يجيب المضطر، هذه كلها استفهامات، يعني مثلا إنكارية أو استفهامات مش معنى النفي والتحدي، يعني إن كان عندك أحد، نعم يعني استفهامات تقريرية، لأنهم مقرون بذلك أنه ليس أحد غير الله يفعل ذلك. أمن يجيب المضطر، والاستفهام التقريري هو حملك المخاطب على الاعتراف بمستقر عنده ثبوت أو نفي، لأن الإقرار والاعتراف. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الله عز وجل يقول من يجيب المضطر غيري، وفي هذا رد على من زعم أن الإنسان إذا اضطر ووقع في ضائقة، المضطر هو المكروب الذي وقع في كرب وضائقة، أنه يتوجه إلى الأولياء أو إلى الصالحين، هذا باطل وثنية ليست من دين الإسلام أصلا. انظر هذا ودين الإسلام أمامك القرآن الآن. أمن يجيب المضطر، الله عز وجل يتمدح بأنه لا أحد يجيب المضطر سواه، ما قال أنا وأوليائي وأنبيائي ورسلي وملائكتي نجيب المضطر، هذا هو الشرك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر، أيأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين كفر مع الله عز وجل يلجأ إليهم ويسجد لهم ويتقرب إليهم، فكيف بالذين يزعم أنهم أولياء ولا يدرى، وكثير منهم دجاجلة أولياء الشيطان، وحتى لو كانوا من الأولياء حقا فليس هذا مسوغا لصرف أو جعل شيء من العبادة لهم أبدا، ولا يجوز ذلك في دين الله عموما الذي أنزله على جميع الرسل والأنبياء، ولا سيما ما أنزل على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو كان خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا في ضمنه ترغيب لكل مضطر ولكل من وقع في الكرب أن يلجأ إلى الله، فإنه لا يكشف الضر سواه. ويكشف السوء، من الذي يكشف السوء غيري؟ لا أحد يا رب يكشف السوء غيرك، وكذب الأفاكون. ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني وهو الذي جعلكم خلفاء في الأرض. قيل الخلفاء معنى يخلف بعضكم بعضا، إذا هلك منكم جيل نشأ جيل آخر يخلفه. وقيل جعلكم خلفاء للجن الذين أفسدوا، كما قال تعالى في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن كان هناك تقدم للملائكة تجربة أخرى، لأن الملائكة لا يعلمون الغيب، كان فيها من سبق، فقيل خليفة عن من سبقه وهو الجن، لأن الجن سابقون. قيل هذا، الله أعلم. وقيل يعني مستخلفين في الأرض، في يعني أن الله عز وجل جعلهم مستخلفين فيها. أإله مع الله فعل هذا، أو أتتخذون إلها آخر معبودا، يعني تعبدونه مع الله، قليلا ما تذكرون، يعني ما أقل تذكركم. هذه مع هذا أنتم حق تقرون به، وهو انفراد الله بالربوبية، فهل لا تذكرتم فأفردتموه وتفكرتم في هذا فأورث عندكم التذكر والانتهاء عن الباطل الذي تفعلونه من الشرك في الإلهية؟ أم من يهديكم في ظلمات، يعني في العبادة، أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يهديكم يا عبادي غيري إذا سافرتم وانطلقتم في طرقكم، في طرق السفر برية كانت أو بحرية والآن الجوية أيضا؟ من الذي يهديكم؟ ومن الذي جعل لكم العلامات التي تهتدون بها؟ ومن الذي أرشدكم إلى هذه الطرق فجعل لكم النجوم في السماء تهتدون بها، وجعل لكم الجبال في الأرض والمعالم تهتدون بها، وجعل لكم الفجاج بين الجبال؟ إنه الله جل وعلا، لا إله غيره ولا رب سواه. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هكذا يقرأ عاصم، ومن يرسل الرياح بشرا أي مبشرة، مثل قوله تعالى: يرسل الرياح مبشرات، ناتي نعم يرسل الرياح مبشرات، يعني مبشرات بالخير الذي يأتي بعدها، ولذا قال بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر قبله، يعني مبشرة بأن المطر سيأتي. وقرأ أكثر القراء بالنون، فمنهم من قرأ نشرا، نشرا أي تأتي من هنا ومن هنا، كقوله تعالى: والمرسلات عرفا فالناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إلى آخره. فهذا لو وجهها كلها قراءات صحيحة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن رب العزة. وقيل نشرا، قيل نشرا بمعنى نشرا، وقيل بمعنى الطيب اللينة. أإله مع الله فعل ذلك، أو أتتخذون إلها مع الله تعبدونه، مع علمكم بأن الله هو المنفرد بكل هذا. والعرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الذي يفعل ذلك، كما سبق معنا في سورة المؤمنون عندما قال: قل من رب السماوات ورب العرش العظيم، سيقولون الله، قل فلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله أو سيقولون لله، قراءتان، سيقولون لله، قل أفلا تذكر، وهكذا قل فأنا تسحرون. وكذلك آيات كثيرة تدل على أن العرب كانوا مقرين بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كذلك آيات كثيرة في سورة يونس وفي غيرها كلها تدل على أن المشركين كان. طيب ما هو شركهم؟ شركهم أنهم عبدوا مع الله غيره، يعني التصرف كانوا مقرين أن الخالق وأن الرازق وأن المدبر هو الله وحده، ليس عندهم إشكال في هذا الجانب، إنما إشكالهم أنهم جعلوا وسائط بينهم وبين الله يتقربون إليهم ليقربوهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى في صدر سورة الزمر: ما حكاية عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ليس لنا سبب نعبدهم من أجله إلا سبب واحد فقط، وهو أنهم يقربوننا إلى الله. وهذا كما وقع فيه كثير من المنتسبين إلى أمة الإسلام، والله المستعان، أنهم يتقربون إلى من يزعمونهم أولياء ليقربوهم إلى الله زلفى، وهذا ليس عذرا، وهذا هو نوع من أنواع الشرك الأكبر، بل هو من أكثر الأنواع انتشارا في الأمم الوثنية كلها، أنهم يجعلون آلهة دون الإله الأكبر إما أن يزعموا أنهم مختصون ببعض الجوانب أو أنهم يقربون مساعد بينهم وبين الله، وهذا ليس بعذر وهو شرك أكبر مخلد في نار جهنم. إلا أن الإنسان إذا كان جاهلا ومتأولا فسأل الله أن يهدي الجميع. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي لهم الله تعالى الله وتنزه وتقدس عما يشركون، عن شرك المشركين وآلهتهم الباطلة. ثم ختم بالآية الخامسة، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. من الإله الذي يبدأ أنشأ الخلق النشأة الأولى وثم يعيدهم في النشأة الآخرة؟ ومن المنفرد برزق من في السماوات والأرض جميعا؟ ومن الذي يرزقكم أيها المخاطبون من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات عفوا؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله فعل ذلك؟ أو أتتخذون إلها مع الله؟ قل يا أيها الرسول لهم هاتوا برهانكم وحجتكم ودليلكم إن كنتم صادقين فيما تزعمونه من الشرك. ليس عندكم حجة نقلية لأن الرسل جميعا جاءوا عن ربهم بالتوحيد، ولا عقلية لأن الله هو المنفرد بتدبير الكون باعترافكم، والمنفرد والجدير بأن يعبد وحده، لا هذه الآلهة العاجزة التي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا، ولا فطرية لأن الله فطر العباد كلهم على التوحيد وأخذ ميثاقهم على ذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ثم أخبر بانفراده بالغيب، لكن نقرأ ما ذكره أصحاب التفسير. قال أصحاب التفسير، أمن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال، ذا معنى ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها معبود فعل هذا مع الله إلى، بل هم قوم ينحرفون عن الحق. أيضا يعدلون من معناها عدل عن كذا معناها مال، أي يميلون عن الحق، فقيل يميلون وقيل معناها يسوون بالله غيره، وهم جمعوا هنا بين القولين فقالوا بل هم قوم ينحرفون عن الحق فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلماء، إذن جمعوا بين القولين. أمن صير الأرض مستقرة قرارا ثابتة لا تضطرب بمن عليها وصير داخلها خلالها أنهارا تجري وصير لها جبالا ثوابت رواسي وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا حاجزا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسد فلا يصلح للشرب، أمعبود فعل ذلك مع الله إلا، بل معظمهم لا يعلمون ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته. أمن يجيب من ضاق عليه أمره واشتد إذا دعاه مضطر ويرفع ما يقع بالإنسان يكشف من مرض وفقر وغيرهما ويصيركم خلفاء في الأرض يخلفوا بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، أمعبود يفعل ذلك مع الله إلى، قليلا ما تتعظون وتعتبرون. أمن يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر ما ينصبه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده، أمعبود يفعل ذلك مع الله، تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته. أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يحييه بعدما يميته، ومن يرزقكم من السماء هذا معنى يعيد، نعم، ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها، معبود يفعل ذلك مع الله. يقول أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حجاجكم برهانكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق. قالوا من فوائد الآيات لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق، وهذا مأخذ من قولي من الآية السابقة في المجلس السابق، وهي فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة لأنه قال إلا امرأته، وما نفعها كما قال الله عز وجل في سورة التحريم، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يعني في الدين كفرتا يعني لأنه قال للذين كفروا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني كونها زوجة نبي كريم سواء زوجة نوح أو زوجة لوط لم يشفع لهما ولم ينفعهما قربهما من لوط ولا من نوح. وهذا فيه رد على الذين يزعمون أن الأولياء ينفعون الناس، ولو حتى قال بعضهم من رآه من رأى هذا الولي دخل الجنة ولو كان كافرا، يقولون لا بد أن يسلم ويدخل. أعوذ بالله من هذا الضلال المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب دافع عنه 10 سنين ثم هلك ودخل النار، ما في شيء اسمه لو شافه دخل الجنة. هذا كلام يعني هذا في الحقيقة يسيء إلى الإسلام ويشوه صورة الإسلام، والإسلام منه براء هذه الخرافات التي يعني جثمت على صدر الأمة الإسلامية زمانا طويلا، وهي مجرد خرافات وثنيات ليس لها أي علاقة بالدين الناصع الأبيض الواضح المحجة البيضاء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي يتفق عليها العقل والنقل والفطرة، يعني غاية في التوافق. أما هذه الخرافات فعياذا بالله منها، ليس لها علاقة بالدين الحق. ترسيخ عقيدة التوحيد. رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة. ترسيخ عقيدة التوحيد من خلال التذكير بنعم الله. نعم، نعم الله تحيي في الإنسان محبة الله وشدة التعلق به. قد ذكرنا أن بعض العلماء قالوا هذا من أسباب محبة الله العظيمة، أن تجلس وتذكر نعم الله عز وجل عليك، ستجد لذلك أثرا عظيما في قلبك. كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإجابة إذا دعا. هذا صحيح، حتى المشركون، لأن المشركين إذا اضطروا فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل، كما قال تعالى في خاتمة سورة العنكبوت: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه إلى البر إذا هم يشركون. فإن الله عز وجل إذا أخلص العبد له الدعاء، لأن هذا من جنس الربوبية، ليس من جنس إجابة الدعاء، من جنس أفعال الله التي هي من الربوبية، والربوبية تكون للمؤمن والكافر، كما يرزق المؤمن والكافر، وكما يشفي المؤمن والكافر، وكما يرزقه، وكما يطعمه، وكما يسقيه، وكما هذه النعم الدنيوية عامة للمؤمن والكافر. فإذا دعا الله عز وجل مخلصا فإن الله عز وجل يستجيب له، لكن هذا لا ينفعه في الآخرة شأن إذا لم يؤمن ولم يوحد الله عز وجل في السر والرخاء والجهر وفي الشدة والرخاء. ثم قالوا أمن يبدأ الخلق في الأرحام. نعم، طيب. ثم قال الله عز وجل مبينا انفراده بعلم الغيب: قل أيها الرسول للناس لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من الأنبياء والصالحين، من الناس من الجن والإنس بما فيهم الأنبياء والرسل والصالحون والأولياء وغيرهم، لا أحد يعلم الغيب إلا الله. وهذا نص صريح قرآني، ولهذا من دعا أن غير الله يعلم الغيب مطلقا فقد وقع في كفر أكبر، لأنه مكذب للقرآن، ولكنهم يتأولون تأويلات باطلة، ولكنها يعني قد تجعل الإنسان طبعا فرق بين الحكم الأصلي وبين الحكم على الشخص المعين، لأن الشخص قد يكون جاهلا وقد يكون متأولا، فلا نسارع بالحكم على الشخص المعين. لكن هذا الكلام في نفسه كون إنسان يقول بعض الناس يعرفون الغيب مطلقا هكذا، هذا كلام باطل مناقض للقرآن مناقضة صريحة. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بعض الناس عن طريق الشياطين والكهنة، مثل الكهنة والسحرة الذين يتعاونون معهم، قد يجمع بين الوصفين، تسترق له بعض السمع أو يخبرونه بما يعلمه الجن عادة. مثلا تدخل عليه فيقول أنت فلان وأتيت من أجل كذا، هذا شيء عادي بالنسبة للكهنة، لأنهم يستعينون بالشياطين والعياذ بالله، والشيطان يتعاون مع قرينك، وقرينك ملازم لك يعرف جميع أحوالك، كل إنسان له قرين من الشياطين. فالكهنة هكذا يفعلون، يقولون أنت فلان وجيت من أجل فلان، يقول ما شاء الله ذا ولي صالح يعلم الله، مكشوف عليه. إيش مكشوف عليه؟ هذا شغل كله حق الشياطين، الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أنت، يأتيه الرجل يقول من أنت، هذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الرسول لا يستعين لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل أشياء معينة، والباقي كله لا يعلم. قد تقدم الكلام على هذا مرارا، ولهذا أمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أتصرف في الكون، هؤلاء يقولون نحن نتصرف في الكون، والله ما تتصرف في الكون لا أنت ولا 100 رجل من أمثالك، وإنما هو دجل وتخيل وسحر، وفي حدود السحر فقط ما تستطيع أن تفعله، في حدود السحر والجن والشياطين فقط. ولو كنت تستطيع أن تتصرف في الكون هل نصرت الإسلام والمسلمين، بدل أن تستغله في ابتزاز المساكين وتأخذ منهم الأموال بالباطل؟ انصر الدين، طيب إذا كنت تتصرف في الكون انصر الدين وانصر المسلمين وارفع عنهم الظلم ورد عليهم أراضيهم المغتصبة، كل هذا كلام باطل. ولو كان هذا كذلك لما احتاج المسلمون إلى قنابل نووية ولا إلى جيوش، عندهم أولياء ما شاء الله يتصرفون في الكون، ينزلون المطر ويفجرون البترول ويخصفون بالأعداء. هذا كلام باطل، يعني أنا أستغرب أن مؤمن أو كافر يقول هذا الكلام في هذا العصر الذي نحن فيه، يعني لا يقوله إلا إنسان لا يتصور ما يقول أصلا. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ويقتل من عندهم ناس؟ ولماذا يستسقي إذا نزل، إذا أراد المطر يستسقي، يسأل الله ما ينزلها من عندي هو؟ هذا كلام فارغ، لا عقل ولا نقل ولا دين ولا دنيا، هذا الكلام يعني خرافات لا ينبغي لأحد أن يعني أصلا يضيع وقته فيها. وللأسف أن آلاف بل ملايين الناس من المسلمين يعتقدون، من غير المسلمين يعتقدون هذا الكلام الفارغ. طيب، قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا الذي كلفك الله به، ما كلفك بخرافات السحرة والكهنة الذين يعلمون الغيب النسبي، الذي يعني بمعنى وليس كله يعني، لكن يعلمون بعض الأشياء عن طريق الجن والشياطين، وهو بالنسبة للجن والشيطان ليس بغيب لأنه أخذه بخبر عن طريق القرين، لكن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما هذا، هذا ليس بغيب في حقيقة الأمر، بل هو غيب بالنسبة لبعض المخلوقات، شهادة بالنسبة لبعض المخلوقات. وهذا مثل رجل عنده كاميرا ينظر بها ما يحصل مثلا في بلد بعيد، هل يعتبر هذا غيب في حقيقة؟ لا. أو رجل سأل رجلا فأخبره، هل يعتبر هذا غيب؟ لا. فهذا مثلهم، يسألون الشياطين والجن، بس هو هذا هو الفرق بينهم. وما يشعرون أيان يبعثون، هؤلاء المدعوون من دون الله وجميع الخلق لا يعلمون متى يبعثهم الله للقيامة للحساب، بل ادارك علمهم، ادارك يعني تدارك، وتدارك معناه تلاحق علمه، أدرك، وقرأت أيضا بل أدرك. طيب، تدارك معناه تلاحق، تلاحق علمهم في الآخرة، يعني قال العلماء أي إذا جاءت الآخرة، الآن ما يشعرون أيان يبعثون، موتى في قبورهم، مثل هؤلاء الذين يدعون الموتى وهم في قبورهم، أو جمادات مثل الأصنام، والأصنام أحيانا تمثل رموزا لقوم مثلا صالحين ماتوا كما فعل قوم نوح، وجميع هذا لا يشعر ولا يعني يشعر بمتى القيامة، ولا حتى هو نفسه ما يتعلق به لا يعلمه متى يبعث مثلا، فضلا عن غيره، كما قال تعالى في سورة الأحقاف وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى في سورة فاطر والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيئا ولا أدفع شيء، كما سيأتينا إن شاء الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعونكم أصلا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يستطيعون يستجيبوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال يوم القيامة يكفرون بشرك وسماه شركا، هذا شرك، أي شرك أعظم من هذا؟ إنسان يأخذ مخلوق ويعتقد فيه التصرف المطلق ويسجد له ويركع ويطوف ويخشع ويبكي بين يديه ويستغيث به ويصرف له لب العبودية كلها ويذبح له وينذر، ماذا تريد أكثر من هذا الشرك؟ وبعضهم جعل قبره مثل الكعبة ويطوف بها ويجعل لها حرما من حولها لا يقطع فيه شجرة ولا يشبهها بالكعبة والعياذ بالله، وبعضهم في بعض البلاد العجمية وصل لدرجة أنه يصوم له ويربي شيئا من شعره باسمه، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، أي في الآخرة يتلاحق علمهم ويوقنون بها تماما، لكن حين لا ينفعهم، في الدنيا كانوا شاكين فيها مكذبين بها، ولهذا قال بل هم في شك منها اليوم، يعني في الدنيا بل هم منها عامون. وقرأت أيضا بل أدرك، فقيل أدرك أي كمل، يعني كمل علمهم، فتكون بنفس المعنى، أي اكتمل علمهم بالآخرة فيها لما بعثوا، وهذا علم لا ينفع بعد ذلك لأنه بعد فوات الأوان. وأما في الدنيا بل هم في شك منها، يعني يشكون هل تقوم أو لا، بل هم منها عامون، يعني عامون جمع عام، يعني عمي عن في ضلالتهم عنها ولا يؤمنون بها. ولهذا قال تعالى بعدها وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير. يقول هؤلاء الكفار أئذا كنا ترابا وتحللت أجسادنا نحن وآباؤنا وآبائنا وأجدادنا، أجيال كثير، عشرات الأجيال أو مئات الأجيال، أو أئنا لمخرجون بعد هذا، هذا كلام بعيد، يستبعدونه كما قال تعالى في سورة قاف أنهم قال ذلك رجع بعيد. لا يمكن، لا يمكن على من؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، نحن وعدنا هذا وآباؤنا وآباؤهم، لا زال أناس يزعمون أنه سيتقوم ساعة وسبعة. لا، لا يوجد هذا، هذا شيء من أكاذيب الأولين التي سطروها في كتبهم. إن هذا إلا، إن إذا جاءت بعد إلا بمعنى النفي، يعني ما هذا إلا، يعني ليس هذا الكلام إلا أساطير، أساطير الأولين، أساطير الأولين التي سطروها في كتبهم. أساطير جمع أسطورة، يعني أكذوبة سطروها في كتبهم الأقدمون فقط، وليس لها حقيقة ولا يوجد بعث، كما يقوله الآن الملحدون في المشرق والمغرب. وهذا الاستبعاد ليس له أساس يعتمد عليه، يعني كون الشيء لم يحصل لا يدل على أن إلى الآن لا يدل على أنه لن يحصل. فالأشياء قد تأخذ زمانا طويلا جدا لتحصل، وهم الآن مثلا يقولون ثقب الأوزون، لماذا ثقب الأوزون؟ هذا ملايين السنين من قبل ما حصل. نخشى أن يحصل تغير في الجو البيئي، لماذا ملايين؟ لأنه يأخذ زمن مثلا معين ليحصل على حسب أسبابه. فكذلك الله عز وجل له حكمة، له خلق معينون أراد أن يخلق جميعهم، ثم تقوم الساعة فيحاسبهم أجمعين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والله عز وجل الذي قدر على البدء فهو، فالإعادة كما قال تعالى في سورة الروم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، فهذا سهل ويسير جدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد جاء في الحديث أن كل شيء يبلى إلا عجب الذنب، يعني آخر عظمة من الإنسان تبقى ومنها يركب الخلق يوم القيامة. والآن كما قلنا المخلوقون حاولوا الاستنساخ من خلية واحدة، فكيف بالخالق جل وعلا الذي لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء؟ قل سيروا، ولذلك قلنا العلم دائما يؤكد ويثبت الحقائق الدينية، العلم الثابت، يعني ليس العلم المشكوك والنظريات المجردة. وأصلا الدين هو له الأدلة والبراهين الثابتة بنفسه، يعني ليس بحاجة إلى علم حديث ليؤكده، لأنه عنده من الأدلة المستقلة التي أقنعت المؤمنين. وأما المعاندون الذين يعني مهما يعني رأوا من الآيات لا يؤمنون، فهؤلاء لا تنفعهم، ولو جئتهم بكل آية إنهم لا يقتنعون، ولا وإنما سيقتنعون حين يرون العذاب أمام أعينهم، وحين تأتيهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم. قل سيروا في الأرض فانظروا، إذا أردتم اعتبروا بمصارع الناس قبلكم المكذبين كيف كانت عاقبتهم، سيروا في الأرض وانظروا ذلك، كيف كان عاقبة المجرمين الكفار المكذبين من أمثالكم من الأمم السابقة. ثم سلى وعزى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لا تحزن عليهم أيها الرسول، قد علمنا أنك تكاد تذهب نفسك، لعلك باقع نفسك على آثار من لم يكونوا مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهدى مشفق عليهم من العذاب الأليم الذي ينتظرهم، ويحزن أنهم يؤذونه ويصدون عنه وهو يريد لهم الخير، وهم مصرون على عنادهم، وأنهم ينتظرهم مصير أليم وعذاب، عذاب الجحيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم مستحقون لهذا العذاب، لا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تكن في حرج وفي يعني قلق مما يكيدونه لك، فأنا ناصرك وحاميك. وقد فعل ولله الحمد والمنة، ونصره أيما نصره ولله الحمد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ومن تكذيبهم أنهم يقولون متى، هل علم، هل عدم العلم بوقت الشيء يدل على عدم وقوعه؟ أبدا. هذا الموت، الموت كل كافر ومؤمن يعرف أن الموت حق. طيب لو قيل الإنسان متى ستموت، يقول أنا ما أدري. طيب إذا قال لك لو كان الموت حقا لعلمت وقته، هل هناك تلازم؟ أبدا. ويقولون متى هذا، ولكن هكذا الشبهة المتهافتة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أخبرونا إن كنتم صادقين متى هذا الذي تزعمونه من القيامة والبعث والنشور. قل عسى أن يكون عسى للرجاء، قل أيها الرسول لهؤلاء عسى أن يكون ردف لكم واقترب ودنا بعض الذي تستعجلونه من العذاب. ولا شك أن بعضه والله أعلم يبدأ بموته، لأن ساعة الإنسان موته، فإذا مات قامت قيامته الصغرى حتى ويكون في البرزخ منعما أو معذبا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النعيم في البرزخ والآخرة ويعيذنا من العذاب في البرزخ والآخرة وفي الدنيا أيضا. فقد لعله قد اقترب لكم بعض عذاب الدنيا وعذاب البرزخ، طبعا ثابت لكل كافر بمجرد موته يدخل، فإما أن تصابوا بعذاب في الدنيا كما فعل الله عز وجل بكم يوم بدر فقتل فريقا وأسر فريق فقتل فريق منكم وكبير يعني 70 من سادتهم وصناديدهم، وأسر فريق كبير أيضا 70، وأخزي الباقون وردوا مخزيين وأذلوا، ونصر الله عز وجل نبيه نصرا مؤزرا وأظهره عليهم، ثم أيضا في فتح وتتابعت الانتصارات إلى أن جاء فتح مكة فأظل الله عز وجل رقابهم له ومكنهم منه أيما تمكين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لرأفته وكرمه وبحثه عن مصالح الخلق ليس عن الانتقام لنفسه وبأمر الله جل وعلا عفى عنهم عليه الصلاة والسلام رغم شدة إيذائهم له سنين عددا وطردهم إياه وتضييقهم عليه حتى اضطر للخروج يعني. فبالتالي عذاب الدنيا وأيضا عذاب البرزخ هذا ثابت لكل كافر بمجرد موته، وأيضا الله عز وجل قد كفاه المستهزئين فأهلك جملة منهم، وأما عذاب الآخرة فأشد وأعظم وأبقى. وإن ربك لذو فضل على الناس، الله أكبر، ولكن الله عز وجل حليم على الناس له الفضل العظيم عليهم، لا يؤاخذهم مع أنهم يجهلون ويستعجلون العذاب ويتحدونه، لكن حلم الله عز وجل واسع عليهم رغم جهلهم وسفاهتهم، فإنه لا يستفز جل وعلا، لا يستفزه الناس، الله عز وجل حليم لا يستطيع أحد أن يعني، وإن كان الله عز وجل إذا يملي للظالم ويمهل حتى إذا أخذه لم يفلته، ولكن الله عز وجل حكيم كل شيء في وقته وحليم، يعطي الناس الفرصة بعد الفرصة ويمهلهم عسى أن يتوب تائب أو يرجع راجع، ولكن أكثرهم لا يشكرون فضل الله عليهم رغم عظم فضل عليهم. سأل الله أن يجعلنا من القليل من عبادي الشكور كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس هم جاحدون لنعم الله عليهم كافرون بها. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم جميع ما في السماوات والأرض، ومن ذلك ما تكنه أي تخفيه صدور عباده وما يعلنونه من باب أولى، أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، ما من شيء يغيب عن الخلق إلا وهو معلوم لله، بل هو مكتوب في اللوح المحفوظ في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من الناس كلهم، لكن الله وحده هو الذي يعلمه، وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء إلا الله. أم هل تتابع، هذا معنى الدارك، أنه أصلا بمعنى تدارك، أدرك معنى لحق، فتتابع تدارك أي تلاحق وتتابع، أي أم هل تتابع علم بالآخرة فيقنوا بها، لا بل هم في شك وحيرة من الآخرة. نعم، وهذا أيضا من الأقوال فيها، فقيله على همزة الاستفهام يعني بل أدارك علمهم في الأخرة، هل تدارك علمهم في الآخرة، هل تلاحق علمهم بها وتكامل، لا بل هم في شك من هذا أيضا، وقيل بل يتدارك يعني في الآخرة، يعني علمهم سيتدارك في الآخرة، عبر عنه بالماضي كما يعبر بالماضي عن الأشياء التي المتحققة يعني، مثل قال كذا، قال أصحاب الجنة، قال أصحاب النار، وهم لم يقولوا بعد، لكن لتحققهم يعبر عنهم بالماضي. طيب، لتحقق ذلك، لا بل هم في شك وحيرة من الآخرة بل قد عميت بصائرهم عنها، هذا معنى عامون. وقال الذين كفروا مستنكرين إذا متنا وكنا ترابا يمكن أن نبعث أحياء، لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبل أننا نبعث جميعا، ولم نرى تحقيقا لذلك الوعد، ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا كاذب الأولين التي دونوها في كتبهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث، فقد أهلكناهم لتكذيبهم به، ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، ولا يضيق صدرك من كيدهم فالله ناصرك عليهم. ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك: متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك؟ قل لهم: أيها الرسول، عسى أن يكون اقترب ردفا لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب، وإن ربك أيها الرسول لذو فضل على الناس حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، لكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم، وإن ربك ليعلم ما تضمر تكن يعني تخفي يعني قلوب عبادي وما يظهرون ولا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيهم عليه. وما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. ثم ذكر الله عز وجل فضل هذا القرآن العظيم وأنه يبين للناس الحق الذي اختلفوا فيه، وأن الله عز وجل يرحم بين المؤمنين، وأن الله عز وجل سيحكم بين عباده يوم القيامة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يوضح لهم لأنهم يسمعون قصص ما يقص عليهم من الحق، يسمعون ما يقص عليهم من الحق، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يوضح لهم لأن بني إسرائيل تحرفت كتبهم فاختلفوا في أشياء، منهم من كان على حق ومنهم من كان على باطل، فبين لهم ذلك القرآن لأنه الكتاب الخاتم المنزل آخر كتب الله عز وجل وأعظمها. وإنه أي القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين، يعني القرآن هدى لكل مؤمن به بحسب إيمانه يكون اهتداؤه بالقرآن، فالكتاب هو القرآن هو كتاب الهداية الأعظم. فعليك يا عبد الله، أذكر نفسي وإياك وأنصح نفسي وإياك وإياك يا أختي المؤمنة، أن نلزم كتاب الله عز وجل. وأنا في الحقيقة أسأل الله عز وجل أن يوفقكم، لأنكم اخترتم مدارسة القرآن وأنفقتم فيه غالي أوقاتكم وصبرتم، وهذا في الحقيقة فضل عظيم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا، لأن القرآن في الحقيقة أنزل للعمل به ولتدبر معانيه وللتذكر بما فيه، ليس فقط لمجرد تلاوته. تلاوته فضل عظيم ولكنها ليست كافية، الاهتداء بالقرآن لا يحصل بمجرد تلاوته من غير فهم لمعاني، بل الفهم والوقوف معها وتدارسها هو المقصود من إنزال القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، هذه الحكمة، وليتذكر أولو الألباب كما قال تعالى في سورة الصاد. وإنه لهدى، كيف أحصل الاهتداء به لمن لا يعرف معناه؟ كيف؟ لا بد أن تعرف المعنى إذا أردت الاهتداء العظيم بالقرآن، ولا بد أن تعمل بهذا الهدى وتجعله إماما لك حتى يكون إماما لك إلى جنات النعيم بإذن الله في القيامة، ويكون أنيسا لك العمل الصالح وتلاوته، وفي كل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة تجد الطمأنينة والسكينة والأمان والأنس والنور والبركة والرحمة. ولذا قال: ورحمة للمؤمنين. ويا لها من رحمة، أعظم الرحمة أن رحمنا الله عز وجل بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أعظم كتاب في التاريخ، لا يوجد في الدنيا منذ خلقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مثل القرآن، أبدا لا يوجد كتاب مثل هذا القرآن العظيم، لكن لمن؟ للمؤمنين به. وأما الكافرون به المعاندون له فكما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، كما قال ذلك في سورة الإسراء، وقال في سورة التوبة: منهم من يقول أيكم زادته، نعم، وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، المنافقون يستهزئون، فقال الله عز وجل أنهم يقولون أيكم زادته هذه إيمان، فذكر الله عز وجل أن الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأن أما المنافقون فإنها زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. فالقرآن من خصائصه يزيد المهتدي هدى والمؤمن إيمانا، والطالب للحق أيضا بصدق يهتدي به، أما المعاند والمشاق فإنه والعياذ بالله يزداد خسارا إلى خساره، إلا إذا تاب وأقلع عن المعاندة والمشاقة وجاء صادقا يريد الهدى، فبإذن الله الله عز وجل أكرم من أن يضل شخصا صادقا في طلب هدايته بإذن الله. والله أعلم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يقضي بينهم يوم القيامة، يفصل ويحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون يوم القيامة بحكمه الحق، وهو العزيز العليم، وهو العزيز، فالعزة كمال القدرة فهو له وكمال العلم، له كمال القدرة وهو كمال العلم، وهذا أعظم ما يكون من الحكم، لأن الحكم إذا كان جاهلا بالحق أو جاهلا بالواقع فإن حكمه قد يكون بعيدا عن الصواب، وإذا كان عالما به لكن لا يستطيع أن ينفذه أيضا فلن يستطيع أن يلزم. أما العزيز الذي له العزة كلها وهي كمال القدرة، والعليم له كمال الحكمة والعلم، فهو العالم بالحكم الحق القادر على تنفيذه سبحانه جل وعلا. قال أصحاب التفسير: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه ويكشف انحرافاتهم، وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه، إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس، عمموا يعني بين بني إسرائيل وغيرهم، مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فأرحم المؤمن ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، ولا يغالب أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل، لا يخفى عليه من المحق ومن المبطل، وهو القادر على تنفيذ حكمه جل وعلا من تعذيب الكفار، وكذلك هو الرحيم بالمؤمنين. قالوا: من فوائد الآيات علم الغيب مما اختص به الله، فادعاؤه لغيره يعني كفر. الاعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها طريق النجاة، اعتبر بما سبق من الأمم، لهذا قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرم. إحاطة علم الله بأعمال عباده كما قال: وإن ربك ليعلم ما تكن الصدور. تصحيح القرآن لانحرافات بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم، لقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي يمكن يختلف. ثم قال جل وعلا: إذا تبين هذا أن القرآن هو الحق المبين فتوكل على الله، بعد ذلك ما بقي إلا المعاند الذي يريد إيذاءك ومحاربة الحق، فتوكل على الله، اعتمد عليه بقلبك وفوض الأمر إليه، إنك على الحق المبين، فإنك على الحق الواضح الذي لا شك فيه ولا ريب، فتوكل على الله ولا تخشى أحدا، إنك لا تسمع الموتى، أنت ما قصرت، فإنك لا لكن المحل إذا كان غير قابل فماذا تصنع أنت، إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع من مات قلبه وختم عليه. قال العلماء: الموتى هنا المقصود به موتى القلوب، يعني أن موتى القلوب من الكفار لا ينتفعون بالحق، وليس هذا من نقص فيك، ولا تستطيع أن تسمع من كان كما أنك لا تسمع الموتى الذين في القبور، أيضا لا تستطيع أن تسمع موتى هؤلاء. وطبعا سماع الموتى الذين هم موتى حقيقة يعني في القبور، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنهم يسمعون القريب، يعني طبعا ليس المقصود يسمعون كل مكان كما يقول المبطلون الذين يعني يعبدون مع الله غيره من الأولياء، لا، وإنما المقصود من مثلا إذا جاء الإنسان قريبا من القبر فسلم مثلا، هل يسمعون ذلك أو لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يسمع الموتى أو لا؟ والذين قالوا لا يسمع يستدلون بمثل هذه الآية: إنك لا تسمع الموتى وكذا، وكثير من العلماء يقولون لا تسمعهم يعني سماع انتفاع يعني ينتفعون به، والموتى مثلا مثل الكفار، والموت حتى الموت الحقيقيون لا يسمعون سماعا يتعظون، يعني لا يستطيعون أن ينتفعوا، لأن الميت إذا مات ابن آدم انقطع عمل. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني وليس بإمكانك أن تسمع الصم، الصم جمع أصم يعني الذي لا يسمع، الأطرش الذي لا يسمع، لا إذا ناديته لا يسمعك، لا سيما إذا ولى مدبرا، تخيل أصم ولى مدبر، يعني الأصم لو كان ينظر إليك قال العلماء ربما يفهم بالإشارة بكذا، أما إذا أعطاك ظهره ومشى وأنت تنادي يا فلان يا فلان وهو أصلا معطيك ظهره ومتجه إليه وهو أصم، فإنه لا يعني معناه ما في أمل أن يسمعك. وكذلك الكفار لما أعرضوا وصمت آذانهم عن الحق وأعرضوا مدبرين فلا عليك منهم، فأنت قد فعلت الذي عليك، إن عليك إلا البلاغ فقط، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، العمي الذين أصروا على الضلالة لست أنت تهديهم، لأن الهداية إنك لا تهدي من أحببت، الهداية هداية، هداية البيان والإرشاد فقط، تبين لهم الحق من الباطل، هذه يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الرسل والأنبياء وكل الدعاء إلى الله وكل أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فحتى أنا وأنت يمكننا أن نبين لغيرنا، نقول مثلا هذا يا شيخ هذا باطل، هذا لا يجوز، افعل كذا، هذا هو الحق، صلي صم، هذه دلالة البنش، لكن لا نملك الهداية الأخرى وهي هداية الإلهام والتوفيق النوع الآخر، لا نملك أن نجعل الهداية في قلبه حتى يفعل هذا الشيء ويحبه ويقبل عليه، هذا لا يملكها إلا الله وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله هو المنفرد بها. ولهذا قال هنا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم لا تستطيع، وإنما الله يهدي من يشاء على ما تقتضي حكمته. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، إنما تسمع صنفا آخر من الناس وهم المؤمنون الذين خضعت قلوبهم لعظمتنا وخشعت لجلالنا فهم مسلمون منقادون لما نريده منهم، هؤلاء هم الذين تسمعهم يعني ينتفعون بما تقول. قال أصحاب التفسير إن ربك أيها الرسول يقضي، نعم، فتوكل على الله واعتمد عليه في جميع أمورك إنك على الحق الواضح، إنك أيها الرسول لا تسمع الموت الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعو إليه إذا رجعوا معرضين عنك، ولست يعني أدبروا معناها تولوا، ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله. ثم ختم الله هذه السورة بمشاهد عظيمة من مشاهد الآخرة حتى يتعظ كل كافر عن كفره وتبين عاقبة هذا الإعراض والكفر وحسن عاقبة الإيمان أيضا. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بدأ الله عز وجل قبل ذكر الساعة بذكر شيء من أشراطها. إذا وقع القول عليهم يعني حقت عليهم كلمة العذاب، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقن. الدابة إحدى آيات الساعة الكبرى، الساعة لها يعني لها علامات كبرى وعلامات دون ذلك صغرى، وبعضهم يقسمها وسطى وصغرى. الآيات الكبرى أشهر يعني المعروفة هي العشر، هذه منها الدابة، وطبعا هناك آيات أخرى مثل طلوع الشمس من مغربها ومثل نزول الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، وقد ذكرنا شيئا من ذلك عند ذكر يأجوج ومأجوج، ومثل ثلاثة خسوف، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب، ومثل الدخان إلى غير ذلك. الآيات جاء في صحيح مسلم أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحا، فأيتها كانت قبل صاحبتها كانت الأخرى على إثرها قريبا. معناها هي الشمس إذا طلعت من مغربها كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وقد صح تفسير بعض آيات الله في هذه الآية بعض آيات ربك يعني بطلوع الشمس من مغربها. الشمس إذا طلعت من مغربها كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين إذا رأى الناس آمنوا أجمعون، عرفوا أن ما كانت تقوله الرسل حق فآمنوا أجمعون، لكنه لا ينفعهم. ولذا قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير، خلاص انتهى الأمر. لماذا؟ لأن هذه الآية الكبرى التي خلاص إذا رأى كل الناس عالموا أن هذا حق، لكنه لا يقبل إيمان من آمن حينئذ. فإذا كان خروج الدابة قريبا منها فإن الدابة تخرج، وهي من الآيات العظام التي قرب قيام الساعة، فتكلم الناس كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية، ذكر الله عز وجل دابة في هذه الآية، أخرجنا لهم دابة، دابة حقيقية من الأرض تكلمهم، قيل تخرج في مكة فيها أخبار يعني متعارضة على يعني فيها أخبار متعددة، في كثير من أخبار أنها تخرج من مكة والله أعلم، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تكلمهم وقرئ تكلمهم، وتكلمهم معناها تجرحهم. وقد روي أن ابن عباس سئل هل هي تكلمهم أو تكلمهم، قال الأمران معا، تكلم المؤمن وتكلم الكافر، تكلم يعني تجرح، فهي تختم على وجوه الناس، تختم على وجوه الكافر، تختمه في وجهه، تختمه أنه كافر، تكتب عليه أو تجعل عليه على وجهه أثرا يعرف به أنه كافر. حتى جاء في الأخبار أن الناس يتبايعون يا مؤمن يا كافر، يعرف المؤمن من الكافر. أما المؤمن فجاء في بعض الأخبار والله أعلم يعني تحتاج إلى تحريف في صحته أنها تمسح عن وجهه يعني فتجلو عن وجهه ويكون واضحا مضيئا أنه مؤمن، وأما الكافر فتختمه في وجهه والعياذ بالله أنه كافر، ولا يدركها طالب ولا يعجزها هارب. فهي من آيات الله عز وجل التي تكون قرب الساعة، وفيها أخبار كثيرة لكن نقتصر على ذكر ما ذكرنا. المهم أنها آية من آيات الله عز وجل التي تخرج قرب قيام الساعة، وهي من أشراط الساعة الكبرى. تكلمهم بماذا؟ قيل تكلمهم بهذا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، كانوا لا يوقنون بآيات الله، والآن خرجت هذه الآيات، ولكن يؤمن الناس حين لا ينفعهم الإيمان بعد ذلك. ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم. ثم ذكر الله عز وجل الساعة، فقال نحشر أي نجمع في المحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يعني يجمع أفواج المكذبين جماعات، يعني جماعات المكذبين يجمعهم فهم يوزعون، أي يوقفون حتى يتكامل عددهم، يوقف أولهم حتى يدرك آخرهم، يجمعون ثم يساقون إلى النار والعياذ بالله. لكن قبل ذلك حتى إذا جاءوا وتكاملوا وقال الله عز وجل يوبخهم، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ لماذا كذبتم بآياتي؟ تخيل هذا العتاب العظيم، هل كذبتم بآياتي وأنتم لم تكونوا محيطين بها علما وكنتم بها جاهلين أم ماذا كنتم تعملون؟ لماذا كفرتم وكذبتم؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، بسبب ظلمهم وانقطاع حجتهم الله عز وجل فطرهم على الحق، ثم لم يكتفي بذلك حتى أرسل إليهم الرسل فأقام إليهم الحجة وبين لهم من الآيات الكونية والشرعية العظيمة ما يدل على صدق الرسل، ولكنهم عاندوا وشاقوا، فوقع القول عليهم وحق عليهم القول، فما استطاعوا أن ينبسوا ببنت شفة، ما تكلموا بكلمة، فهم لا ينطقون، ماذا يقولون؟ والقيامة مواقف، أحيانا لا ينطقون وأحيانا يعني يحاولون، وقيل لا ينطقون لأن الله ختم على أفواههم، وهذا في بعض مواقف القيامة، وفي بعضها قبل الختم يتكلمون، وأحيانا يختم ثم يدع له فرصة، كما جاء في الحديث الذي في مسلم أنه يختم على فيه ثم يقول لأركانهم طقي، يعني الجوارح تتكلم، يقول فعل يوم كذا كذا وكذا كذا، ثم تترك له فرصة الكلام فيقول سحقا لكنا وبعدا عنكن كنت أناضل، يعني أنا كنت دافع عنكن أيها الجوارح حتى لا ندخل النار. قلت طبعا الجوارح تنطق ليس بأمرها وإنما بأمر الله عز وجل، ولذلك قال تعالى في سورة فصلت قالوا جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ويوم ينفخ نعم ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، هل اعتبروا بآيات الله لما كانوا في الدنيا؟ ومن أعظم آياته الليل والنهار، لماذا لم يكن الكون كله ليلا أو نهارا فقط؟ هذا يدل على تدبير حكيم عظيم، دبر هذا الكون قدير سبحانه، جعل الليل ليسكن فيه الناس ويرتاح، والنهار مبصرا واضحا كل أحد يبصر فيه حاجته، حارا مضيئا وذاك باردا مظلما. إن في ذلك لآيات، ليس آية واحدة فقط، براهين متعددة، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون انقادت قلوبهم لله عز وجل، ليست معاندة ومشاقة للحق. قال أصحاب التفسير وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم، لأنهم لماذا نقول وجبت عليهم كلمة عذاب؟ لأنهم إذا لم يقبل منهم إيمان معناه أنهم معذبون ومعذبون، لأنهم معناه أنهم لا يقبل منهم إلا يعني سيكونون يعذبون عذاب الكافرين. وبقي شرار الناس أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون. واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب. يرد أولهم إلى آخرهم هي معنى يوزعون، أما يساقون هذا معنى لازم يعني ليس من أصل معنى الآية الله أعلم. ويستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخا لهم كذبتم بآيات الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعتي ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، يعني سارعتم لماذا؟ أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق والتكذيب؟ ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججهم. ولما كانوا ينكرون البعث نبأهم الله بما يدل عليه في حياتهم ونومهم الذي بمنزلة الموت واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث فقال لم ينظر. هذه لطيفة جميلة جدا من أصحاب التفسير، لماذا ذكر هذه الآية بالذات؟ قال لأنها تدل على البعث والنشور، كل يوم ننام ليلا ونستيقظ نهارا والنوم أخو الموت فهو وفاة صغرى، كما قال تعالى في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كذلك هنا ولهذا جاء في انظر إلى اللفتة النبوية في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء النوم ماذا يقول؟ يقول إيش؟ يقول مثلا اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك وإليك النشور. كنحيا وبك نموت، ما علاقة هذا بالنوم؟ لأن هذه حياة وموت، وإليك النشور يعني هذا يذكر بالنشور والبعث، وهذا أيضا موجود في بعض أذكار الصباح والمساء، يذكر بالموت والحياة. ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم، إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون. ثم ذكر الله عز وجل أحداث القيامة الكبرى فقال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. يوم ينفخ أي ينفخ إسرافيل بأمر الله عز وجل، لأن إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور. في الصور، والصور هو قرن يعني مثل البوق العظيم. ففزع من في السماوات والأرض، إسرافيل ينفخ نفختين، نفخة الفزع وهي نفخة الصعق التي ذكرها أيضا الله عز وجل في سورة الزمر، فقال هنالك يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه نفخة أولى ثم نفخة أخرى، وهي نفخة يفزعون ثم يصعقون ويموتون جميعا إلا من شاء الله كما سيأتي، ثم نفخة أخرى يبعثون بها. إذن نفختان، وقيل هي ثلاث نفخات، نفخة الفزع والصعق والبعث، لكن الأصل نفختان، نفخة يفزعون فيها ثم يصعقون، فهي باعتبار المبتدأ نفخة الفزع باعتبار المنتهى يصعقون فيها ويموتون. ويوم وقد يعني يحتمل الأمر إلى مزيد ويحتاج إلى مزيد تحرير عند العلماء، يعني اختلفوا فيه هل هما نفختان أو ثلاث. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، جميع من في السماوات والأرض يفزعون من هذه النفخة إلا من شاء الله، يعني استثنى الله عز وجل بعض الناس بعض المخلوقات. ما هي هذه المخلوقات التي استثنى الله؟ قيل هي هم الشهداء، قد رجحوا غير واحد من المفسرين لأخبار وردت في ذلك أن الله عز وجل يجعل الشهداء مستثنين من ذلك فلا يفزعون. الشهداء في قبورهم يعني أحياء، لأنهم أحياء في قبورهم لكنهم لا يفزعون باعتبار أنهم يعني تحملوا ما تحملوا في سبيل الله عز وجل. والمهم أن الله يعني جاءت بعض الأحاديث أنهم هم المستثنون. وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وبعض مثلا خواص الملائكة ومنهم أيضا حملة العرش في بعض الأقوال، ثم يميتهم الله عز وجل بعد النفخ. وقيل هم يعني مثلا الحور والولدان وعقارب النار وحيات، باعتبار أن هذه المخلوقات لم تخلق للفناء أصلا، والله أعلم. وعلى كل فهناك من استثنى الله عز وجل من هذه النفخة، وقد ناقشنا هذا في السنة الماضية حيث بدأنا بالربع الأخير في سورة الزمر، لأن هذا الاستثناء موجود هناك ووسعنا القول فيه ولله الحمد والمنة. وكل أتوه داخرين يعني وكل أتوه أي جاءوه، وفي القراءة الأخرى آتوه يعني سيأتونه يوم القيامة داخرين أي ذليلين صاغرين منقادين لعظمة الله عز وجل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل. ترى الجبال اليوم في الدنيا تحسبها جامدة يعني تظنها جامدة وهي تمر مر السحاب، أكثر المفسرين يقولون هذا يوم القيامة، يعني أنها يوم القيامة كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال سبق معنا سورة طه فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكما قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فقالوا هذا هو معنى أنها تكون هباء كثير تظنه ثابت وهو لعظمته، يعني هو في الحقيقة صارت هباء بعد قليل يزول ويتبين أنها يعني يمر مر السحاب وتبقى الأرض مستوية كما تقدم لنا. وبعض المفسرين كالألوسي في روح المعاني طبعا لا سيما المتأخرون يقولون هذا في إشارة إلى حركة الأرض، يعني وأنها متحركة وليست ثابتة ولهذا بحركتها تتحرك الجبال. وقد وسع الكلام الألوسي، يمكن أن ترجع إلى كلامي في هذا، مع أنه يعني ليس متأخرا جدا الألوسي، يعني ليس معاصرا جدا، لكنه يعني نصر هذا القول لأن يقول السياق يعني أنه قد صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني هذا معناه تدبر في آيات الآيات الكونية، وهذا إنما يكون في الدنيا، وفي يعني في شيء من القوة هذا القول، لكن المعروف عند المفسرين هو القول الأول، ولأنه جاء في سياق الآخرة، قبله سياق الآخرة وبعده سياق الآخرة، هذا ما استدلوا به يعني على أنه في الآخرة، والله أعلم. وهل يقال يعني يمكن أن يدل على الأمرين؟ ما أدري، يعني يحتاج إلى مزيد تحرير. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه، فالله عز وجل وصف نفسه هنا بالإتقان، الله أتقن كل شيء، كما قال في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه، وفي القراءة الأخرى أحسن كل شيء خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه إنه خبير بما تفعلون بجميع أفعالكم، وفي القراءة الأخرى بما يفعلون، وسيجازي كلا بأفعاله. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية. إذن جعلوا نفخة الفزع هي النفخة الثانية، وهذا جميل ومناسب، لأن الله عز وجل سماه يوم الفزع الأكبر، فبالتالي يعني يفزع الناس يوم القيامة ويصعقون، وهذه غير نفخة الفناء معناها على هذا القول، تكون هذه النفخة الثانية. وأما النفخة الأولى نفخة الفناء، هذه هي التي تنتهي بها الدنيا ولا يبقى فيها إنسان حي إلا مات، ثم يبقى ما شاء الله عز وجل أن يبقى، بعد ذلك ينفخ نفخة ثانية إسرافيل بأمر الله، الله عز وجل يحيي إسرافيل ثم يمر فينفخ، فترجع كل روح إلى جسدها. أول شيء ينزل الله عز وجل مطرا تنبت منه الأجساد كما تنبت في القبور داخل الأرض يعني. ثم بعد ذلك ينزل إيش؟ ينفخ في الصور فترجع كل روح إلى جسدها وتبعثر القبور ويخرجون منها. وهذا اليوم سيمر بنا يا أخوان، فعلينا أن نتجهز له وأن نؤمن به كأن يعني نحاول أن نؤمن به ونتعلم عنه حتى نؤمن به كأننا ونوقن به كأننا نراه، وهذا له أعظم الأثر في إيمان الشخص واجتهاده في الطاعة. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا ويصلحنا. بالنفخ في القرن، في القرن، القرن هو الصور الذي هو مثل البوق العظيم مثلا، النفخة الثانية ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع تفضلا منه، أجمل ولم يبين من هو، لأن بعضهم اختار أن يبقى هكذا مبهما كما أبهمه الله. وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين، هذا معنى داخرين. وترى الجبال في ذلك اليوم، اختاروا أنه في يوم القيامة، تحسبها ثابتة لا تتحرك وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب. صنع الله الذي، ويمكن أن يكون مثلا جامدة يعني أنها لن تسير ثم تسير بعد ذلك عندما تنسف، والله أعلم. صنع الله فهو الذي يحركها إنه خبير بما تفعلون، يعني قالوا صنع الله أنه هو الذي صنع بها ذلك وفتته، لكن أيضا يبقى ذكر الإتقان على كل حال. إنه خبير بما تفعلون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. من فوائد الآيات أهمية التوكل على الله، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق الواضح، هداية التوفيق بيد الله ليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، دلالة النوم على الموت والاستيقاظ على البعث. وقال تعالى: من جاء بالحسنة، كثير من المفسرين يقولون بالحسنة يعني بلا إله إلا الله، وهي أعظم الحسنات، وقيل بكل طاعة يعني كل طاعة فله خير منها. وفي سورة الأنعام قال: فله عشر أمثالها. فالله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، إذا فعلتها فيكون لك عشر أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ضاعف الله عز وجل على ما تقتضيه حكمته بحسب يعني ما قام بقلب العبد وما إلى ذلك وغير ذلك. وهم من فزع يومئذ آمنون، وفي القراءة الأخرى هم من فزع يومئذ آمنون، يعني وهؤلاء، وهذا قد يؤيد أن نفخة الفزع هي الثانية، نفخة الفزع هي الثانية لأنه ذكر الفزع يوم القيامة. هم من فزع يومئذ آمنون، وهم من فزع يومئذ آمنون، قراءتان، يعني هؤلاء إذا أردت الأمان يوم القيامة يوم يفزع الناس أيما فزع. الآن تخيل أنك في بلد فجاءها زلزال أو بركان أو سيل، كيف يتضارب الناس ويتخاوفون؟ هذا لا يمثل شيئا بالنسبة لخوف الناس يوم القيامة، لا يمثل شيئا. فأنت إذا أردت أن تكون آمنا في يوم القيامة اسعى إلى ذلك من الآن، اعمل الأعمال الصالحة التي تدخرها عند ربك، وابتعد عن المعاصي والمنكرات، واتق الله في جميع الأحوال، لا تستخف بصغيرة ولا كبيرة، فإن الصغائر، فإن الجبال من الحصى، ويعني كنا على العقيدة الصحيحة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكن على الإيمان واستسلم لحكم الله ولا ترد شيئا منه إياك فتكون من الخاسرين. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الذين جاءوا بالأعمال السيئة القبيحة ومنها وأعظمها الشرك كبت وجوههم يعني رموا وقذفوا في النار على وجوههم كبوا فيها في النار كما سبق معنا في سورة الشعراء فكبكبوا فيها هم الغاون. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هل نحن لم نظلمكم وإنما هذا جزاء أعمالكم السيئة وأسوأها الشرك والكفر كنتم تنكرون القيامة وانظروا الآن اشربوا من هذه النار. إنما أمرت أي الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا إنما أمرت أن أعبد رب هذه يعني لم إنما للحصر يعني لم أمر إلا أن أعبد رب هذه البلدة وهي مكة لأن هذه السورة مكية وهذا قيل من أسماء مكة الذي حرمها الذي جعلها بلدا حراما وعظمها وله كل شيء وله كل شيء سبحانه ليس في مكة وفي خارج مكة العالم كله والخلق كله والدنيا والآخرة له جل وعلا. وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرني الله عز وجل أن أكون من المنقادين لحكم الموحدين له وأن أتلو القرآن وأمرني أن أتلو عليكم القرآن وأبلغكم ذلك وليس علي اهتداؤكم بعد ذلك هداكم لكم وضلالكم عليكم. ولذا قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لأن النفع عائد لها والله عز وجل غني عن العالمين. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. من ضل فأخبره أن لست أنا إلا منذرا ومخوفا لك وحسابك على الله. وهذا لا ينافي أن يؤمر بمعروف ونهى عن منكر يعني حيث يشرع أيضا الجهاد الحدود كذا لكن من جهة الأمر لا سيما إذا كنت في وضع يشبه الوضع المكي الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما إن عليك إلا البلاغ فقط ليس لك لأنك ليس لك سلطان. الإسلام دين نظام السلطان لأهل السلطان وبضوابط يعني معينة إنكار باليد وكذا هذا له ضوابط معينة سبقت الإشارة لشيء منها. وقل الحمد لله ختم هذه السورة بالحمد لله عز وجل على جميع الأمور من النعم ومن الفصل بين أوليائه وأعدائه وغير ذلك. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم الآيات فتعرفونها وتعرفون ويتبين لكم الحق. فهو قريب من قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كما في سورة فصلت. وما ربك بغافل عما تعملون يعني ليس الله عز وجل بغافل ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. قال أصحاب التفسير من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله الجنة وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة. ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار ويلقون فيها على وجوههم ويقال لهم توبيخا لهم وإهانا هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. قل لهم أيها الرسول إنما أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها وله سبحانه ملك كل شيء. وأمرت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة. وأمرت أن أتلو القرآن على الناس ومن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه ومن ضل وانحرف عما فيه وانكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم. وقل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه. نواصل إن شاء الله. ثم جاءت هذه السورة عظيمة وهي سورة القصص. قيل طبعا هذه السورة هي مكية لا شك فيها وقيل بعض آياتها مدنية سيأتي الكلام عليها وقيل إنها من أواخر السور التي نزلت يعني في الهجرة بدليل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية التي ستأتي في آخر السورة. ولهذا قيل إن هذه الآية نزلت في الطريق بين مكة والمدينة. وقيل إن موضوع هذه السورة الثقة في وعد الله جل وعلا ولهذا بدأت بذكر قصة موسى وأن الله عز وجل وعد أمه بإنجائه ووعدها بأنه سيصير نبيا ورسولا فحقق لها ذلك وحقق ذلك عموما لموسى عليه السلام فكذلك سيحقق وعد الله عز وجل في نصر المؤمنين في القيامة كما ستأتي بعض مشاهد القيامة وأيضا يعني طغيان يعني في الانتقام من الطغاة، سواء طغوا بسلطان أو بسلطة الحكم كفرعون أو بسلطة العلم والمال كقارون الذي ذكر في آخر السورة. ثم ختمت بتحقيق وعد الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وعده، وأنه سينجز له ذلك. والله أعلم. نعم، وقد تحتاج إلى مزيد من التأمل في موضوع السورة. وأما أصحاب التفسير فقالوا: سورة القصص مكية، من مقاصد السورة سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين كفرعون وقارون. طيب، يقول الله عز وجل في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، يعني هذه السورة من الطواسيم أيضا، مثل سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. والحروف المقطعة تقدم الكلام عليها قريبا، وطاسيم ميم بالذات تقدم الكلام عليها، وأنه قيل إنها قسم من الله عز وجل بطوله وسنائه وملكه. ويعني أحيانا بعضهم يقول هذا اسم لهذه السورة أو اسم للقرآن أو قسم من الله عز وجل أو إشارة إلى أسماء الله. وأيضا أشهر القول أو رجح القول بأنها لها مغزى، وإن كنا لا نعلم نحن لها معنى، وهو أنها إشارة إلى إعجاز القرآن مع كونه متألفا، أو يعني تكلم الله عز وجل به من هذه الحروف حروف اللغة العربية، ولهذا تأتي الإشارة غالبا إليه إلى القرآن بعد هذه الحروف، كما هنا كما قال: تلك آيات الكتاب المبين. قلنا تلك، تقدم الكلام على هذا، وأنها إشارة إلى البعيد، وبعض أهل البلاغة يجعلون الإشارة إلى البعيد في مثل هذا إشارة إلى الشرف، يعني بعد المنزلة. يعني هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين. المبين تقدم لنا مرارا أن المبين تأتي متعدية ولازمة، أي البين في نفسه أو المبين لغيره، للحق والباطل ولما أراد الله عز وجل بيانه للخلق. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك أيها الرسول، ونقص عليك من نبأ وخبر موسى مع فرعون بالحق والصدق لقوم يؤمنون بآيات الله عز وجل ويصدقون بها ويعتبرون بما فيها. ثم شرع الله عز وجل، وهذه السورة سورة القصص، يعني واضح من اسمها أنها فيها قصص، فصلت في ذكر أحوال موسى عليه السلام قبل الرسالة، وهي أكثر سورة فصلت في أحوال موسى عليه السلام قبل الرسالة. يعني لو لاحظنا سنجد أنه تفصيل لا يوجد في سورة غيرها بهذه الصورة الواسعة قبل الرسالة، وأما بعد الرسالة فمختصر، السياق مختصر، هناك سور كثيرة أكثر تفصيلا لما جرى بين موسى وفرعون بعد الرسالة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، يعني علا يعني تعالى وتجبر وطغى، وجعل أهلها شيعا، يعني قسم أهلها طوائف، فاستكبر هو وأهله القبط، واستضعفوا طائفة أخرى كما قال تعالى: استضعفوا طائفة منهم، يعني فريقا منهم هم بنو إسرائيل، استضعفهم وسخرهم لخدمة القبط، بل أكثر من ذلك، يذبح أبناءهم ويستحيي نساء، يذبح من أبنائهم الذكور، لأنه جاءه الخبر أن زوال ملكهم سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، فأخذ يقتل أبناءه. قد سبق الكلام على شيء من ذلك في سورة طه مبسوطة أيضا، حيث يعني بالنسبة لهذه الجزئية، وأنه كان يقتل جميع ذكور بني إسرائيل فيما قيل، إلى أن قال له أهل مشورته: هكذا سيفنى بنو إسرائيل ولن نجد أحدا يخدمنا، فصار يقتل عاما ويدع عاما، فهارون ولد في العام الذي لا يقتل فيه إلا الذكور، وموسى ولد في العام الذي يقتل فيه الذكور. يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، يستحييهم أي يدعوهن حيات، يستحيي ما معناها؟ معناها يدعوهن، يعني يدعوهن حيات ولا يقتلهن للخدمة، لأنهم يستفيدون منهن في الخدمة، وليستمر نسل بني إسرائيل، لأنهم يريدون لنسلهم أن يستمروا حتى يخدموهم. إنه كان من المفسدين، إن فرعون كان من أعظم الناس فسادا وإفسادا في الأرض، ونريد أن نمن. ومع ذلك، مع هذا الاستضعاف الشديد، الله عز وجل له الحكمة البالغة، وهو غالب على أمره، وهو القاهر الواحد القهار سبحانه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض من بني إسرائيل، نريد أن نمن عليه ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الدين، نجعل منهم الأنبياء ونبعث فيهم نبيهم الأعظم، لأن أعظم أنبياء بني إسرائيل هو موسى عليه السلام. وقيل نجعلهم أئمة، نجعلهم ملوكا، لأنه جعل لهم ملكا بعد ذلك عظيما، لا سيما في عهد داود وسليمان كما تقدم لنا. ونجعلهم الوارثين في الأرض، يعني نملكهم ونمكن لهم في الأرض. ولذا قالوا نمكن لهم في الأرض، قيل أن الوارثين لما يعني لملك فرعون، وقد سبق بعضهم يقول يعني أورثوا بعد ذلك ما كان في ملك فرعون، وقيل أن المقصود إنهم ورثوا جنسها، جنس النعم التي كانت عند فرعون من الملك والدنيا. ونمكن لهم في الأرض، يعني ونجعل لهم التمكين. وهذا فيه طبعا يعني نحن نتصور وقت نزول هذه السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم مستضعفون في مكة، أن فيها إشارة إلى أنني سأمكنكم ولا تخافوا، يعني رغم أنكم مستضعفون. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل في الاستضعاف إلى درجة مثلا أن يقتل الأبناء ويستحيي النساء، لم يصل إلى هذه الدرجة. فإذا كنت نصرت هؤلاء الذين كانوا في غاية من الذل والمهانة بموسى، والرسول صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من موسى، فمن باب أولى أنني سأنصركم. وقد فعل ولله الحمد وبلغ دين محمد صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء الثلة الكريمة المباركة الذين كانوا مستضعفين في مكة، مكن الله لدينهم حتى عم مشارق الأرض ومغاربها، ولله الحمد والمنة. والآن فيهم أكثر من ألف ألف ألف ونصف، يعني 500,000 هذا شيء مليار ونصف، هذا شيء ضخم جدا يعني. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وهامان هو وزير فرعون، وجنودهما جنود فرعون وهامان منهم أي من بني إسرائيل ما كانوا يحذرونه ويخافونه ويتقونه، وهو أن زوال ملكهم سيكون على يد غلام بني إسرائيل، فلم ينفعهم ذلك. ولهذا في النهاية أيضا مكن الله عز وجل لهم. قال أصحاب التفسير: تفسير طاسين ميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه آية القرآن الواضح: نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه. إن فرعون طغى في أرض مصر وتسلط عليها وصير أهلها طائفة مفرقا بينها، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة، هذا معناه استحي نساء، إمهانا في إذلالهم، يعني مبالغة في إذلالهم. إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر، ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر بإهلاك عدوهم وإزالة الاستضعاف عنهم، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق، ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلاك فرعون، كما قال تعالى في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. من فوائد الآيات: الإيمان والعمل الصالح سبب النجاة من الفزع يوم القيامة، هذا مأخذ من آخر سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منهم من فزع يومئذ آمنون. الكفر والعصيان سبب دخول النار لقوله: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. تحريم القتل والظلم والصيد في الحرم لقوله تعالى: رب هذه البلدة الذي حرمها. النصر والتمكين عاقبة المؤمنين كما قال هنا: نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وقال أيضا: ونمكن لهم. ثم قالوا: ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها، ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يخافون من ذهاب ملكهم وانقضائه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه، ذكر نشأة موسى عليه السلام إلى أن بعثه الله رسولا فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلنا مرسلين. طبعا قصة أم موسى تقدمت مفصلة في سورة طه، وأن موسى ولد في السنة التي يقتل فيها الذكور، ولهذا خافت عليه، فأوحى الله عز وجل إليها وحي إلهام أن تلقي موسى، أن ترضعه ابتداء أن تبدأ برضاعته، فإذا خافت عليه من فرعون وجنوده أن تلقيه في اليم أي في البحر أي النيل، مقصود به هنا النيل، وأن لا تخاف عليه ولا تحزن، فالله عز وجل سينقذه من أعدائه. والخوف يكون لما يأتي في المستقبل، والحزن يكون على الماضي. ثم وعدها، وقلت قد قلنا يعني قيل إن موضوع هذه السورة تحقيق وعد الله عز وجل: إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وعدها بأمرين: أمر أول رادوه إليك، وهذا ستحقق عما قريب، والأمر الآخر جعلوا من المرسلين، وأيضا حققه وجعله من أعظم المرسلين، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، تقال بعضهم إنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم، ولكن هذا يحتاج إلى يعني دليل واضح. وإن كان إلى في في في في حادثة الإسراء شار إلى ذلك، لأن موسى عليه السلام كان في السماء السادسة وإبراهيم كان في السماء السابعة، لكن يعني هو لكنه ليس صريح. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم، فكانت العاقبة أن التقطه آل فرعون، يعني قال العلماء لما جعلته في تابوت ورمت به في البحر كما قال تعالى في سورة طه: فليلقه اليم بالساحل فيأخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون. التقطوا قالوا جاء به البحر، وقد ذكروا طبعا في الإسرائيليات التفاصيل يعني الله أعلم بصحتها. المهم أنه جاء إليهم وفتحوا هذا التابوت وجدوه فيه. ليكون لهم عدوا لحزن، هذه اللام ليست للتعليل مباشرة على المشهور، وإنما العاقبة، يعني فكان عاقبة أمرهم أنه كان لهم عدوا وحزن، وإلا هم لو عرفوا أنه سيكون لهم عدوا وحزن لما أخذوا، وإنما أخذوا ليكون قرة عين كما سيأتي. ولكن قدر الله عز وجل في حكمته أن يكون عاقبة هذا الأمر أن يكون لهم عدوا وحزنا، وسببا لإحزانهم وإذهاب ملكهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وكانوا يعني عاصين لله عز وجل، خارجين فاسقين كافرين، وعاقبهم الله عز وجل بزوال ملكهم على يد موسى عليه السلام. فلما رأت آسيا بنت مزاحم وهي من خير نساء العالمين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قرنت بمريم وب يعني خديجة وكذا، آسيا بنت مزاحم خير النساء، لما رأت موسى ألقى الله عز وجل عليها محبته، كما قال عز وجل: وألقيت عليك محبة مني، حتى قيل إن فرعون نفسه أحبه، فجاء ذبحوه فرعون وأرادوا ذبحه، فدافعت عنه واستوهبته من فرعون: قرة عين لي ولك. وقيل إن فرعون لم يكن له إلا بنت واحدة أو كذا، فقالت: هذا يكون يعني ولدنا بذا، قالت: لا تقتلوا عسى أن ينفعنا، وقد نفعها الله بأيما نفع وجعلها من خير نساء العالمين. وقد قيل إن فرعون قال: أما لك فنعم وأما لي فلا حاجة لي به، فقالوا لشقائه يعني قال هذا، وفعلا لم ينتفع به. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وفعلا كان موسى عليه السلام على حسب ما ورد في هذه الأخبار الإسرائيلية أنه كان كأنه ابن لفرعون، حتى قال بعضهم كان يقال له موسى ابن فرعون، ولا يعلم الناس أنه إسرائيلي، هكذا قالوا. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بذلك. قال أصحاب التفسير: وألهمنا أم موسى أن أرضعيه حتى إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل، ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني بسبب فراقه، إنا مرجعوه إليك حيا ومصيروه من رسول الله الذين أبعثهم إلى خلقه، فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق. وهذا مثال للثقة في وعد الله عز وجل ورميه في النهر، فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوا لفرعون يزيل ملك الله ملكه على يده جالبا لحزنهم، إن فرعون ووزيره وهامان وأعوانه ما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض. ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا الولد مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني، وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده من الزوالية. ثم رجع السياق إلى ذكر موسى عليه السلام، أم موسى عفوا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال العلماء: فارغا من ذكر كل شيء إلا موسى عليه السلام، يعني وجدت عليه وجدا شديدا. وقيل إن الشيطان جاء فوسوس إليه قال: أنت قتلتيه بيدك ورميتيه في البحر إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، يعني كادت أن تصرح بأن لها ولدا ضاع وكذا، لكن الله عز وجل لولا أن الله عز وجل وفقها وربط على قلبها وثبت قلبها يعني لتكون من المؤمنين بالله وبصدق وعده. وقالت أم موسى لأخته، قيل اسمها مريم، طبعا ليست هي مريم بنت عمران المعروفة، إنما هذه مريم أخرى إن ثبت يعني الله أعلم باسمها، لكن هكذا قال بعض العلماء، وليست هي مريم المعروفة أكيد طبعا، لأن بين موسى وعيسى من الزمان يعني زمان طويل جدا. وقالت لأخته قصيه أي تتبعيه، وقالوا يعني سمي القصص معناه قصة أي تتبع، فهنا أيضا قصيه أي تتبعيه. فمعناها أن تتتبع، قال بعضهم من حكمة التسمية لهذه السورة أن تتتبع القصص إلى النهاية حتى ترى كيف يتحقق وعد الله، ولا تكتفي بظاهر الأمر الذي في بداية الأمر من شدة، أو بل تتتبع الأمر إلى نهايته، ونهايته تشمل يوم القيامة طبعا حيث النصر المؤزر للمؤمنين، ولكن أيضا في الدنيا تتتبع القصة إلى نهايتها، لا تكتفي ببعض حلقاتها أو حلقاتها التي تكون في أو حلقاتها التي تكون في وسط القصة أو في أولها. وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب أي عن بعد، يعني رأته من بعيد وهم لا يشعرون بها، يعني أنها تنظر إليه، فكان من حكمة الله أن ما ذكره بقوله وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني صار موسى بعد أن أرادت امرأة فرعون أن تتبناه كلما أعطوه ثديا لا يتقبله، يرفض يرفض يرفض، يبحثون له عن امرأة ترضعه وهو يصرخ ويصرخ ويصرخ ولا يقبل أي ثدي يعرض عليه. فجاءت أخته فقالت كما قالت تعالى هنا، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني أنا سأدلكم على أهل بيت يضمونه إليكم وهم له ناصحون، يعني يريدون له الخير. قيل إنهم قالوا ما علمك بنصحهم له، هل أنت تعرفينهما ولا لماذا لا تقولين هذا الكلام؟ قالت لا لا أنا أقصد يعني أنهم ناصحون للملك للملك يعني ولكذا، و الله أعلم بغير صحة هذه القصص الإسرائيلية. فرددناه إلى أمه فعرض عليه طبعا ثدي أمه، فوجد الصبي ثدي أمه فقبله بحكمة الله عز وجل كي تقر عينها ولا تحزن، يعني حتى تسر وتطمئن نفسها ويذهب عنها الحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. هذه العبرة، وعد الله حق مهما ظهر للناس خلاف ذلك. تخيل يعني أنها رمت موسى لينجو من فرعون فما وقع إلا في قصر فرعون، هذه حكمة عظيمة، يعني الإنسان يقولها ما وقع إلا في يد فرعون أعدائي خلاص الموت المحقق، لكن الله غالب على أمره، لكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل فرعون قتل الآلاف من ذكور بني إسرائيل لئلا يزول ملكه، فجعل الله زوال ملكه على يد الغلام، جعل فرعون يربي الغلام في قصره الذي سيزول على يد ملكه عليه. فالله عز وجل إذا أراد شيئا فلا تسأل، لا تسأل عن تسبيبه للأسباب وحكمته جل وعلا، ولكن أكثرهم لا، مهما بدل الناس خلاف ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بهذا بأن الله عز وجل غالب على أمره وأن وعده حق مهما بدل الناس غير ذلك. فنستفيد من هذا أن نثق في وعد الله عز وجل مهما إدلهمت الخطوب، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. قال أصحاب التفسير وألهمنا أم موسى أن أرضعيه حتى إذا خشيت عليه، نعم، إلى أن قالوا وأصبح فوق قلب أم موسى عليه السلام خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى، فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به، لولا ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به. وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد إلقائها له في النهر اتبعي أثره لتعرفي ما هذا معنى قصيه فما يفعل به، فأبصرته عن بعد جنب حتى لا يكشف أمرها وفرعون وقوم لا يشعرون أن أخته أنها تتفقد خباره. وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل أن نرده إلى أمه، فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته هم له ناصحون، فرجعنا موسى إلى أمه كي تقر عينها برؤيتي عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه، ولتعلم أن وعد الله برجع إليه حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد ولا أحد يعلم أنها هي أمه. من فوائد الآيات تدبير الله لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم، تدبير الظالم يؤول إلى تدميره، قوة عاطفة الأمهات تجاه أولادهن، جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم. نعم، وهي ما كذبت، هي قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون على ظاهر القرآن. تحقيق وعد الله واقع لا محالة، لكن يحتاج إلى إيمان ويقين. ثم ذكر الله عز وجل القصة ما ذكرها في يعني التفصيل النفس التي قتلها موسى عليه السلام وسبب ذلك، لكن قبل ذلك قال ولما بلغ أشده، يعني بلغ يعني غاية كمال قوته واستوى واكتملت قواه آتيناه حكما وعلما، قالوا النبوة والفهم والعلم بعد ذلك، وحقق له يعني الوعد الآخر يعني. وكذلك لأنه قالوا جعلوا من المرسلين، وكذلك نجزي المحسنين، وهذا قالوا يعني فيه أن الإنسان يؤتى الحكمة في كبره بحسب ما يحسن في صغره، والله عز وجل يوفق الذين اهتدوا زدناهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم ذكر أن موسى عليه السلام ما جرى له في من هذه القصة، فقال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقت هم غافلون في قيل القيلولة وقيل بين المغرب والعشاء، المهم وقيل في يوم عيد لهم، يعني كانوا مشغولين يعني أو نائمين أو نحو ذلك، ما كانوا منتبهين، يعني ما كان هناك كثير من الناس في الشوارع. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شاته وهذا من عدو، وجد رجلين يقتتلان ويتضاربان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل من جماعته ومن قبيله، وهذا من عدوه أي من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني ناداه الإسرائيلي واستغاث به. استغاث به هنا معناها طلب منه أن يخلصه بالأسباب الحسية، وهذا لا بأس به، كما إذا وقعت في شدة مثلا فتقول لفلان أغثني ارفعني أو أعطني أو أعطني مالا أو ادفع عني عدوي أو أنقذني منها، هذا جائز لأنه بالأسباب الحسية المشاهد، ليس له أي علاقة بالاستغاثة الكفرية الشركية التي يفعلها يعني الناس الذين يعتقدون في الموتى ويقولون إنه يغيث الناس من غير سبب حسي، بل من جنس إغاثة الله لعباده، يقولون هو جالس مثلا في أقصى المشرق يسمع الناس كلهم ويراهم، وإذا استغاث بهم أحد من غير أن يتحرك من مكانه يخسف ويمسخ، هذه ربوبية، ادعوا له الربوبية، هذا ليس بصحيح. أما ولهذا قالون فوكزه موسى، ما قال فنفخه موسى فخسف به موسى، هذا كلام خرافات ليس له أي علاقة بالعقل ولا بالنقل. فاستغاثه الذي من شعته طلب منه تخليصه من شدة، شدة ما هي؟ ضرب حسي أمامه، وموسى ضربه عادي جدا يعني كما كل مؤمن وكافر يفعل. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني فضربه موسى، قيل الوكز هو الضرب بجمع الكف، قيل في الصدر، يعني ضربه ولم يكن يريد قتله، إنما يريد تخليص الإسرائيلي منه، ولكن موسى كان قويا فمات القبط من هذه الضربة، لم يتعمد قتله، فقضى عليه يعني ففرغ منه يعني مات بسبب هذه الضربة. فرجع موسى إلى الله عز وجل، قال هذا من، وهذا يدل على أن موسى حتى قبل النبوة كان يعني كان على دين بني إسرائيل والإيمان، ويعلم أن هذا يعني هذه معصية وكذا، قال هذا من عمل الشيطان، هو الذي وسوس إلي بذلك وأغضبني، لأن موسى غضب فحصل منه ما حصل، إنه عدو مضل مبين، إن الشيطان عدو للإنسان يريد إهلاكه، مضل يحمله على الضلال ومبين واضح العداوة. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، اعترف، الاعتراف بالذنب من أسباب المغفرة، فأنت إذا أردت أن يغفر الله فاعترف بذنبك واستغفر الله، فاغفر لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما طلب منه دعاء يدعو به، وهذا في الصحيحين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. إذا كان هذا الدعاء يعلم لأبي بكر صديق الأمة الأكبر، فماذا نقول نحن؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لا تقل أنا الصالح وأنا، هذا كلام أنت، هذا يدل على جهل بالله وجهل بنفسك، بل أنت المذنب المقصر، وما كان من طاعة فمن توفيق الله عز وجل، وأن تهتم بأن يقبل عملك كما سبق معنا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فجاءت المغفرة مباشرة من الله، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، جل وعلا غفر له ورحمه. قال ربي إني ظلمت، وهذا في إشعار بقبول توبة القاتل لا سيما إذا كانت عن غير عمد كما هنا، قال ربي إني ربي بما أنعمت علي من النعم فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني لن أعود إلى هذا، إلى مظاهرة المجرمين، ظهيرا يعني معينا، يعني لن أعين على باطل، تاب إلى الله من هذا الفعل الذي وقع منه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فلما جاء الصباح أصبح خائفا من أن يكتشف أمره، يترقب يعني يتربص وينظر ماذا سيحصل، لأنه يخشى أن يكتشف فيؤخذ. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، نفس الإسرائيلي في مشكلة أخرى مع شخص من مع قبطين آخر، ويستصرخه يعني يطلب منه، يصرخ ويطلب منه أن يخلصه. قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني لغوي، غوي معناها من الغواية، واللام هذه للتأكيد، يعني إنك شديد الغواية واضحها ومبين كل مرة مع شخص. فلما أراد أن يبطش بموسى يعني بالذي هو عدو لهما، قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون مصلحين. يعني الإسرائيلي لما جاء موسى وأراد مرة أخرى أن يساعد الإسرائيلي، الإسرائيلي لما قال له إنك لغوي مبين خاف، فظن أنه يريد أن يضربه هو، وهو في الحقيقة يريد أن يضرب القبطي مرة أخرى ويخلصه، فخاف، قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، كما قتلت القبطي تريد اليوم أن تقتلني أنا، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ما تريد أن تكون، أنت فقط تريد أن تتكبر في الأرض وتجبر وتقتل كل من غضبت عليه، ما تريد أن تكون مسهنا. فسمع القبط الآخر من الإسرائيلي أن موسى كان هو الذي قتل القبط الذي أمس، هم ما كانوا يعرفون من قاتلوا، وقيل إنهم اشتكوا إلى فرعون قال التمسوا لي، حتى قالوا قيل إنه قالوا لو قتله موسى قال ائتوني ببين أنا لا أخذ من غير بين. فهنا القبطي سمع كلام الإسرائيلي أنه قال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فجرى وأخبر فرعون وقومه، فأراد فرعون أن يقتله وتشاوروا في قتله، فجاء رجل مؤمن من آل فرعون وهو الذي آمن بموسى بعد ذلك، وهو المؤمن الذي ذكر في سورة غافر وغيرها، ويقال إن اسمه حزبيل وقيل شمعون وقيل شمعان. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وهو مؤمن آل فرعون، يسعى يعني يمشي بسرعة، سبق الناس كانوا يريدون أن الجنود أن يأخذوا موسى فهو سبقهم، قال يا موسى إن الملأ يعني أشراف القوم يأتمرون بك ويتشاورون في أمرك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، أهرب قبل أن يدركوك. فخرج منها خائفا يترقب، خرج موسى من مصر خائفا ويترقب وينظر ويتلفت خشية أن يدركوه، فلجأ إلى الله عز وجل قال رب نجني من القوم الظالمين، لجأ الله عز وجل حتى ينجيه، فتوجه إلى تلقاء مدين، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نختم بذكر ما ذكره أصحاب التفسير. ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه فقال ولما بلغ سن اشتداد البدن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته، وهو دين يعقوب ويوسف عليهما السلام، قبل يعني قبل موسى كانوا على دين وتوحيد. وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان، وإذا هذا يعني فيه أن طالب العلم ومن أراد الحكمة في أقواله وأفعاله من المسلمين عليه بالتقوى، فإنه الله عز وجل يفتح بصيرته. ودخل موسى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كما قال تعالى سورة النساء. ودخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم فوجد فيها رجلين يختصمان وتضاربان، تخاصمان وتضاربان، أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام والآخر من القبط قوم فرعون أعداء موسى، فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه، فضرب موسى القبطية بقبضة يده فقتله بتلك الضربة لقوتها. قال موسى عليه السلام هذا من تزيين الشيطان وغرائه، إن الشيطان عدو مضل لمن اتبع واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته وسبب أنه مضل يريد إضلالي. قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي، فبين الله لنا مغفرته لموسى إنه هو الغفور الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. ثم وصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه ربي بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم فلن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم، فلما حصل منه ما حصل من قتل القبطي أصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدو القبطي بالأمس يستعين به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لذو غواية وضلال واضح. لما أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له للإسرائيلي ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به، لما سمعه يقول إنك لغوي مبين، فقال لموسى تريد أن تقتلني مثل ما قتلت نفسا بالأمس، لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين. ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعا شفقة على موسى من الملاحقة قال يا موسى إن الملائكة من قوم فرعون يتشاورون بقتلك، فاخرج من البلد إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلك. فامتثل موسى أمر الرجل الناصح فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له، قال داعيا ربه ورب نجيني من القوم الظالمين فلا يصل إلي بسوء. من فوائد الآيات الاعتراف بالذنب من آداب الدعاء، الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربي والبعد عن معصيتي، أهمية بما أنعمت علي أن فلن أكون، أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك، لأنه جاء يسعى وجوب اتخاذ أسباب النجاة والالتجاء إلى الله بالدعاء، هرب ودعا فأخذ بالسبب وتوكل على الله ودعا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.